أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة من هل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما قضيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا نعيش في بعض معاني الربوبية، فالربوبية صفة ذاتية لله عز وجل، والرب اسم من أسمائه. وعرفنا أن هذا الاسم الرب جاء منصوصا عليه في السنة في أكثر من حديث، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيضع الرب تعالى قدمه، وفي قوله: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. ولم يأتي في القرآن معرفا بالأل، وجاء مضافا: رب الناس، رب المشرقين، رب العالمين، ونحو ذلك. فالرب من أسماء الله تعالى باتفاق. وتكلمنا وبدأنا في معرفة ما معنى الرب، وقلنا أن كلمة الرب لها أربعة معاني. الأول: الرب أي المربي، والرب أي المالك، والرب أي المصلح، والرب أي السيد. وفصلنا المرة الماضية في معنى الرب أي المربي، وكيف أن هذه التربية أو الربوبية التي بمعنى التربية ربوبية عامة للخلق جميعا، يطعمهم ويسقيهم، تربية الأبدان والأجسام، وتربية خاصة أو ربوبية خاصة لأصفيائه وأوليائه لأهل الإيمان. وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى يربي عباده أولا بإيجادهم، وهي نعمة الإيجاد، ثم بإمدادهم نعمة الإمداد، ثم بهداهم نعمة الهدى والرشاد. فهو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي هدى، هو الرب سبحانه. واليوم نريد أن نقف على المعاني الأخرى. الرب يأتي بمعنى المالك، فكل من ملك شيئا فهو ربه. تقول: رب الدار يعني مالك الدار، رب الإبل يعني صاحب الإبل مالكها، فرب السماوات والأرض يعني مالك السماوات والأرض المنفرد بملك السماوات والأرض، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأنة ربتها، وتمليك العبد لأي شيء إنما هو تمليك عارية. عارفين العارية؟ العارية يعني استعارة، شيء مؤقت يأخذه ويرجعه ثاني. كل ممتلكات البشر بهذه الصورة، والملك الحق وحده هو الله. تعرفون لما النبي صلى الله عليه وسلم مات ولده إبراهيم، فأرسل إلى أمه يقول لها: لله ما أخذ ولله ما أعطى، لله ما أخذ ولله ما أعطى. وفي حديث مسلم لما مات ولدها وجاء الزوج تقول له: لو أن أهل دار أعاروا قوما عارية ثم أخذوا عاريتهم. تقصد أن تقول أن الله سبحانه وتعالى أعارنا ولدا وأخذ العارية الولد الذي مات. فممتلكات البشر كلها ما هي إلا أملاك مستعارة مؤقتة، تحصل له في وقت وترفع عنه إن امتدت عند الموت. فهي تسميتها أملاك للبشر تسمية مجازية، لأن المالك والملك الحق هو الله رب العالمين. فالرب يعني المالك، الرب يعني المالك. المعنى الثالث: الرب أي المصلح الجابر المدبر القائم. فربيت الشيء أرضه ربا وربابة يعني أصلحته وقمت عليه. يبقى يرب الشيء يعني يصلحه، ربه يربه أصلحه يصلحه. ومن هنا سموا الربانيين لأنهم يقومون بإصلاح الناس. وفي الحديث: هل لك عليه من نعمة تربها، تربها يعني تقوم عليها وتصلحها تدبرها. والرب سبحانه وتعالى يصلح الأشياء ويدفع عنها ما يفسدها. هو الله الرب الذي يصلح هذا الكون وينظمه على مقتضى إرادته وحكمته سبحانه. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. فقيام السماوات والأرض صالحتين هذا دليل على أن لهما ربا هو الله. فإصلاح الشيء والقيام عليه يقال لمن فعله ربا، لزوم الشيء والإقامة عليه يسمى صاحبه ربا، ضم الشيء للشيء يسمى صاحبه ربا. ولهذا في بيان هذه المعاني يقول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. أما المعنى الثاني اللي هو لزوم الشيء والإقامة عليه، ففي قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب. وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه كلها تفيد في المعنى الثالث أن الرب يعني المصلح. إذن الرب مرة الماضية قلنا معناها التربية المربي، واليوم قلنا الرب أي المالك، والرب أي المصلح الجابر المقيم الشيء على الوضع الذي يصلحه. المعنى الأخير يا إخواني الرب أي السيد، السيد الذي تخضع له كل الكائنات تنقاد له، فهو سيدها. وبالتالي نجد ابن عبد الله بن عباس فسر معنى رب العالمين، قال معناه سيد العالمين. تعرفون في الآية ارجع إلى ربك، كده من المقصود بالرب هنا ايه؟ ارجع إلى ربك، يعني ارجع إلى سيدك، ارجع إلى ربك، يعني ارجع إلى سيدك إلى العزيز، عزيز مصر في ذلك الوقت. فالسيد يسمى رب، ولهذا روى غير واحد من السلف ومن أهل التفسير أن قالوا الحمد لله رب العالمين، قالوا أي السيد. والسيد يعني له السيادة، أي صاحب السلطة النافذة، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يرفع فلا قاط، يخفض فلا رافع، يرزق ويوسع فلا مقسر، يقدر الأرزاق فلا موسع، ما يفتح الله للناس من الرحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. رب سيد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، هو ربكم وإليه ترجعون. فالرب هنا بمعنى السيد. واسمع إلى قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يعني سادة مطاعين، سادة مطاعين، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، سادة يطاع من دون الله عز وجل. وكما قال تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، أربابا من دون الله، لا نتخذ سادة يطاعون في مقابل حكم الله وأمر الله. وكقوله تعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. سادة متفرقون كل واحد بقوانينه وأفكاره، خير أم رب واحد سيد واحد قهار يملكهم جميعا سبحانه وتعالى. أما أحدكما فيسقي ربه خمر، ربه يعني، إذا الرب تأتي بمعنى السيد، وهذا شاهدها وهذه شواهدها من القرآن. وفي غزوة حنين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وانحدر في وادي حنين في ظلام الصبح بعد الصلاة، كان مالك بن عوف قبل إسلامه قد جمعت له هوازن في مضيق حنين، فدخل المسلمون في غلة الصبح وظلمته فشدوا عليهم شدة رجل واحد، فترامت عليهم الرماح، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. صفوان بن أمية كان من أعدى خلق الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر قتل أباه وأخاه، وقتل يوم وفد عمه أبي بن خلف، وهو من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم سلاحا لغزوة حنين، لما قال له عارية مردودة أم غصبا، أو قال له أغصبا أم عارية مردودة، فقال بل عارية مردودة، أعرنا السلاح نقاتل العدو نرد له. وأمهله مدة ينظر فيها في أمره، أيضا قبل إسلام صفوان رضي الله عنه، وكان حاضرا لما وقع المسلمين، فقال رجل معه ابن أقيل الآن بطل سحر محمد الذي يقول لصفوان، فقال له اسكت فض فوق، اسكت فض فوق، والله خلي بالكم هو ده الشاهد مش نحكي قصة، والله لئن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هواي. يعني يربني يتولني. يبقى القصة هو بيكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في نعرة جاهلية لا واحد من قريش يبقى ربي يبقى سيدي، لا محمد أهون صلى الله عليه وسلم ولم يكن أسكن بعد. الشاهد يا أخواني قوله والله لئن يربني وقوله من أن يرباني، يعني يسودني رجل من قريش خير أن يسودني رجل من هواز من نعم من هواز. الفرق بين معنى الرب والإله، الفرق بين معنى الرب والإله نقطة مهمة يا أخواني. الرب كما قلنا خالق رازق مدبر متصرف، إله معناها معبود، وبالتالي بنجمع العلماء يقولون توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية تشهد أن الله هو الخالق الرازق المتصرف، إليه يرجع الأمر، الأمر كله بيده، هو الذي يقوم على الخلائق جميعا، هو القيوم، بمعنى الربوبية. رب كما تقول رب الدار، السيد المالك المتصرف المربي. أما الإله أي معبود، ولكن كما قلنا مرارا في الفرق بين الإسلام والإيمان، وكيف أن كلمة الإسلام تأتي ويردها الإيمان، ويأتي الإيمان ويرده الإسلام، ما دام في سياقين مختلفين فتقوم أحدهما مقام الكلمة الأخرى، كذلك في الرب والإله. إذا أطلق الرب فأريد به الربوبية والألوهية، وإذا أطلق الإله أريد به الربوبية والألوهية. ولكن إذا اجتمع كما هو الحال في سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فجاءت رب الناس وجاءت إله الناس، حينئذ نقول الربوبية بمعنى الخلق والتدبير والتصرف، والألوهية بمعنى أن يعبد سبحانه وتعالى. قد يقال رب الناس، أو يقال آسف رب الدار لصاحب البيت، رب الإبل يعني صاحب الإبل، لكن لا يقال الرب إلا لله. فإذا أطلق معرفا بالألف واللام فلا ينصرف إلا إلى الله عز وجل، ولا يقول إنسان لا أنا أقصد الرب هنا يعني رب الدار، الرب هنا يعني رب الإبل، نقول لا، عند الإطلاق لا يقال ذلك إلا لله عز وجل. ومن هنا يأتي نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقولن أحدكم عبدي وأنتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فإن المملوكون والرب الله، فإنكم المملوكون والرب الله. والحديث إسناده صحيح، وهو في سنن أبي داود وفي الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. ورد حديث عند مسلم من حديث أبي هريرة، لا يقولن أحدكم أنتي كلكم عبيد الله، إلى آخر الحديث. المقصود يا أخواني أن لا يقول ربي فلان بمعنى سيدي، العبد لا يقول عن سيده ربي فلان، وكذا الولد لا يقول عن أبيه ذلك وإن كان هو رب الدار، لكن إذا أطلقت لا يراد بها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن يا أخواني المعنى المجمل للرب بعد سماع هذه المعاني المفصلة هو ما ذكر الشيخ رحمه الله في معارج القبول. قال الرب وإثبات ربوبيته بأنه رب كل شيء ومليكه، رب الأولين والآخرين، رب المشرقين ورب المغربين، رب السماوات والأراضين وما بينهما، رب العالمين، رب الآخرة والأولى. هذه ذكرة ذكرت مضافة هكذا في القرآن. قال فهو مالك الملك فلا شريك له في ملكه. نريد أن ننظر الآن معاني الربوبية مجملة كما ذكرها الشيخ، لأن الكتاب عندكم ذكر ما سأقوله الآن. أنا أريد أن كل كلمة قالها الشيخ أنت تحطها بقى مكانها. ده هنا معناها الربوبية العامة، دي ربوبية خاصة، دي تربية أرواح، دي تربية أجسام. واضح إخواني على ما فصلنا في المرة الماضية وابتداء درس اليوم. فأقول إخواني اللي ذكرناه الآن الصفات الأربعة أو المعاني الأربعة للرب ممكن نجملهم في قسمين فقط. إن الرب أو الربوبية ممكن تكون صفة ذاتية ويمكن أن تكون صفة فعلية. صفة ذاتية السيد المالك، السيادة والملك دي صفات ذاتية، وقلنا الصفة الذاتية التي لا تنفك عنه، ولكن الصفة الفعلية إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها. أما الخلق والتربية والإصلاح فإن شاء خلق وإن شاء لم يخلق، إن شاء رب تربية خاصة وإن لم يشأ لم يفعل، إن شاء أصلحه وإن شاء جعله على فساد. بالتماع صفات إيه؟ أفعال، صفات فعلية. فالرب أو الربوبية ممكن تكون صفة ذاتية إذا كانت بمعنى السيد، السيادة دي مطلقة لا تنفك عنه، الملك وإنه مالك لا ينفك عنه. أما التربية والخلق والإصلاح فإن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل سبحانه وتعالى. فلا شريك له في الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يسعد من يشاء ويشقي من يشاء، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يصل من يشاء ويقطع من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يحيي الأرض بعد موتها، سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، خلق فسوى وقدر فهدى وأضحك وأبكى وأمات وأحيا، وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأغنى وأقنى وأوجد وأثنى، يبدئ ويعيد ويفعل ما يريد، رفع سمك السماء فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وبسط الأرض ودحاها فراشا لعباده ومهادا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، سخر الفلك تجري في البحر بأمره، ونصب الجبال على الأرض أوتادا، فلق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفق فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، خالق الكون وما فيه، خالق الكون وما فيه، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح الرجال، جاء جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وأسبغ على عباده نعمه ظاهرة وباطنة، وجعل الليل والنهار كيفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور، علم وألهم ودبر فأحكم وقضى فأبرم، لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره ولا معقب لحكمه ولا شريك له في ملكه ولا إله غيره ولا رب سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تشرف الحية في الصحراء على الهلاك، وتكتفلت من الجوع فتنصب نصف جسمها على الأرض يظنها الطائر عودا، فإذا هوى عليها التقمت. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تدخر النملة قوتها في الصيف للشتاء، فإذا خشيت أن تنبت الحبة كترتها إلى نصفين. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى، رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب. تنظر إلى أوراق النتيجة تجد أن التواريخ ثابتة، فموعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء، طلوع الشمس وغروب الشمس في يوم معين من السنة هو لا يتغير لا يتبدل لا يتحول. فتأتي العام المقبل في نفس اليوم تجد نفس المشرق ونفس المغرب لنفس اليوم، اليوم التالي مشرق يختلف عنه بعده بدقيقة أو قبله بدقيقة، الثالث الرابع الخامس هي مشارق وإن كانت الجهة واحدة، فتشرق الشمس مثلا من هنا اليوم اللي بعده بعدها بدرجة 2 3 4 5 10 100، هذه كلها تسمى ايه؟ مشارق، رب المشارق، وكذا المغارب ورب المغارب. فإذا نظرت إلى أولها وإلى آخرها من جهة المشرق فنسمى الأول مشرقا والآخر مشرقا، فهو رب المشرقين الأدنى والأقصى، ورب المغربين الأدنى والأقصى، والجهة كلها تسمى مشرقا، فهو رب المشرق رب المشرقين ابتداء وانتهاء، رب المشارق على اختلاف الأيام، وكذا المغرب والمغربين والمغارب. تقدير العزيز العليم، تقدير العزيز العليم لا يتبدل لا يتغير لا يتحول، ذلكم الله ربكم. المعاني اللي سمعتوها دي اللي جمعها الشيخ رحمه الله لامتلائه بالقرآن، تجد ان كل الامثله اللي ضربها انما هي ايات في كتاب الله عز وجل، والمعنى ده ما يفوتش عليك ابدا، دايما معاني الربوبيه في قلبك، معاني الربوبيه هذه لابد ان تكون في قلبك، وما اكثر ان يعرفنا الله سبحانه وتعالى بنفسه ربا. اسمع الى قول الله تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، تعرف ربك، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحكم صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم، خلي بالك من خطاب رب العالمين، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وبعدها الآيات التي بعدها: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ربكم الذي ينجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيم، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فيعرفنا الله سبحانه وتعالى بنفسه من خلال آيات ربوبيته، اللي خلق اللي تأخر، اللي يرجي، اللي جعل، اللي طرف، اللي فلق، اللي أنشأ، اللي سوى، اللي قدر، ذلكم هو الله. هذا معنى الرب. من أكثر ما خوصبنا به في القرآن رب العالمين. رب العزة سبحانه وتعالى لما أراد أن يعرف موسى بنفسه قال يا موسى إني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله رب العالمين. وأرسل الرسل وأنزل الكتب يدعو الناس إلى رب العالمين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكن رسول من رب العالمين. هود عليه السلام يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. موسى عليه السلام وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. وقال الله لموسى وهارون فقولا إنا رسول رب العالمين. قل رب السماوات والأرض. قال ربكم ورب آبائكم الأولين رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وسبحان الله رب العالمين. يتكرر هذا الاسم كثيرا في القرآن. قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. المعنى ده هنحتاج بعد قليل. هو رب العالمين سبحانه وتعالى. بل وبلغ الرسل قومهم بأنهم أسلموا وجوههم لله رب العالمين. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إلى آخر الآية. كلمة رب العالمين ثناء. كلمة أن الله رب العالمين ثناء على الله عز وجل. انتبه ثناء مطلق. فإذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين فإنك تثني على الله عز وجل. في الحديث إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عليه. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد. فكيف يكون معنى رب العالمين من أعظم النماذج التي امتدح الله بها نفسه؟ العالمين جمع عالم. العالمين جمع عالم. عالم الإنس، عالم الجن، عالم الطير، عالم البحار، عالم الأنهار، عالم اللي في الجو، العالم اللي في باطن الأرض. كل العوالم هو ربها مربيها مصلحها مالكها سيدها. ألا يكون ذلك مدحا؟ اللي بيصلح كل عالم هو الله. ألا يكون مدحا؟ اللي بيقيم قيام أي عالم، عالم الحشرات، عالم الطيور، عالم الدواب، عالم الإنس، عالم الجن، قيامهم بالله فهو ربهم. فتكون كلمة رب وحدها وحدها ثناء عليه سبحانه وتعالى. لما أقول لك فلان هو رب الدار يعني مالكها فهذا وصف له بملكية غناء بملكية هذه الدار. طب لو كان رب العالمين فأي غنى ذلك؟ لو قلت لك رب المدرسة اللي هو مدير المدرسة مديرها المسؤول عنها القائم عليه اللي بيخطر ببالك إفساد ولا إصلاح؟ إصلاح. اللي يخطر ببالك إصلاح. لما يحصل أي فساد نقول نروح للمدير. ده المفروض، ده المفروض أن القائم قائم للإصلاح، أن القائم قائم للإصلاح. والذي ينتظر منه هو الخير، تربية، تعليم، تهذيب، تأديب، تفقد الطلاب، رعاية الطلاب. فإذا كان هو رب العالمين القائم على ذلك كله، كانت هذه وحدها مدحة لله عز وجل. فقولك رب العالمين ثناء على الله تعالى، وقد حمد الله نفسه قبل أن يحمده الخلق فقال الحمد لله رب العالمين، رب العالمين سبحانه وتعالى. ثمار الإيمان بالرب سبحانه وتعالى. الأسماء والصفات، العبد يترقى فيها في منازل كما ذكرنا من حوالي 7 دروس أو 6 دروس قبل أن أنت. إحنا الآن هذا هو الدرس العاشر في معارج القبور، المرة القادمة اختبار في هذه الدروس العشر، المرة القادمة اختبار في نفس التوقيت في هذه الدروس العشر. كل واحد يجيب معاه ورقة فاضية لهيتفق، ورقة فاضية وقلم، ورقة وقلم، ورقة واحدة، امتحان قصير المرة القادمة قبل أن نبدأ في الدرس، حال لمدة 10 دقائق في هذه العشر دروس. كل درس عليه سؤال بياخد دقيقة واحدة للدرس. الإيمان بالأسماء والصفات كما ذكرنا أظن في الدرس الثالث أو الرابع درجات. أولها معرفة هذا الاسم لله عز وجل، عرفت أن الرب من أسماء الله. الثاني إنك عرفت معناه أو معانيه. الثالث أن يثمر في سلوكك. من عرف أن الله هو الرب وعرف معاني الرب، أول ثمرة يا إخواني استشعار ربوبية الله عز وجل وأنك بحاجة إليه، فيجب على كل مكلف أن يعلم يقينا أن لا رب له على الحقيقة إلا الله وحده، لا رب له على الحقيقة إلا الله وحده سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. استشعار بفقرك إلى الله وحاجتك إليه، ولا تشعر بطعم الإيمان إلا بذلك. ففي حديث العباس بن عبد المطلب وهو حديث صحيح رجاله كلهم ثقات أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. أقرب اسم لك يا أخي الكريم هو رب العالمين. اسمع إلى إبراهيم عليه السلام قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما، ربي خلي بالك ينادي ربه سبحانه وتعالى باسم الرب، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. انتبهوا يا من أنتم على ملة إبراهيم، إبراهيم عليه السلام يقول فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. كل الأرباب أعداء، كل الشركاء والأنداد أعداء لك إلا الله. انتبه، ربك هو الله، مربيك هو الله، مالكك هو الله، مصلحك هو الله، سيدك هو الله. انتبه، سيدي هو الله يعني الأوامر بتلقاها مني، الأوامر بتلقاها مني. ربي يعني مربي، مربي ومصلحي هو الله. لما ببحث عن إصلاح نفسي أو إصلاح زوج أو إصلاح ولد برجع إلى الله وانظر في شرع الله. أنا ملك له، أنا ملك له، فأنا عبد بمعنى عبد. فالعبودية في البشر يعني الذي اشترى، فملك، فما بالكم بالذي خلق ورزق. هو المالك على الحقيقة. استشعار المعنى ده لما تيجي تتصرف بشيء من هواك، ازاي سيدي، ازاي ده انا مملوك، انا مملوك ليا مالك، مش من حقي اتصرف في هذا البدن الا بامر صاحبه. ومالكه هو ربه، قلنا رب يعني مالك، وربه هو الله. ذاق طعم الايمان من رضي بالله رب. فانهم عدو لكل الارباب والانداد والشركاء الا رب العالمين. ثم ذهب ابراهيم عليه السلام ينظر ليه قال ان رب العالمين فقط هو وليه الذي يتولاه ويربيه ويصلحه. قال الذي خلقني فهو يهديني، فيهديني حذفت الياء وقيمت الكسرة مكانها، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، واللي طمعي ورجائي كله فيه أن يغفر لي خطيئاتي إذا مثلت بين يديه، هو الذي أدعوه أن يهب لي الحكمة وأن يلحقني بالصالحين وأن يجعل لي الذكر والثناء الحسن ولسان الصدق من بعدي في الآخرين، ويغفر لأبي وألا يخزني يوم القيامة. سبحان الله، هذا هو الرب، هذا هو الرب سبحانه وتعالى. وهو ده معنى فلو لكم أن تستشعر ربوبية الله عز وجل وأنك بحاجة إليه، فلا ينقطع لسانك أبدا عن قولي ربنا ربنا ربي ربي ربي، ما ينقطعش لسان أبدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. شعورك انك في كنة الله، انك عبد طائع غير آلق من ربك من سيدك من مالكك، هذا هو معنى ان تستشعر ربوبية الله. كل تصرف لك لا بد ان ينضبط بذلك. على فكرة يا اخواني، اكثر الخلق يشعرون بهذه الربوبية ازاي؟ يقول لك فعلت كذا فعاقبني الله، فعلت كذا فأدبني الله، قدمت كذا فكافأني الله، دعوت الله فاستجاب لي، ظلمت فلان فظلمت من فلان، اعتديت على فلان فاعتدى علي فلان، أكلت مال مشبوه وأخذت من الربا فمالي ضاع وذهب. كل واحد فيما بينه وبين الله يعلم أن ربه هو الله. فالمعنى ده موجود في فطر الناس، لكن من الذي يحيي هذا المعنى في كل وقت وحين ويشعر في كل نفس أن لا رب له إلا الله؟ هو ده معنى استشعار ربوبية الله. الثمرة الثانية، كن ربانيا في نفسك. كن ربانيا في نفسك. الرباني هو الذي لا يتحرك إلا وفق منهج الرب. يعني فلان شافعي، ما معنى شافعي؟ بيتحرك وفق منهج الشافعي. شرق. ما معنى حنبلي؟ يتحرك وفق مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ما معنى حنفي؟ يعني تبع أبي حنيفة. ما معنى مالكي؟ فما معنى رباني؟ معايا؟ طيب ما معنى مصري أو سعودي أو مغربي؟ يعني ده الإقامة، والأولى المنهج، فإقامتي على كتاب الله ومنهجي هو وحي الله عز وجل القرآن والسنة. كده بس رباني. إذن الرباني هو الذي لا يقف موقفا، لا يعطي ولا يمنع ولا يغضب ولا يرضى ولا يصل ولا يقطع إلا وفق مرضاة الله، مرضاة الرب. ده يبقى اسمه إيه؟ رباني. ألا تحبون أن تكونوا ربانيين؟ فما هو إلا امتثال منهج الرب. رباني في التعامل مع الزوج، رباني في تربية الأولاد، رباني في علمه ودراسته، رباني في عمله وحركته. يعني كل حاجة بيسأل هو حلال ولا حرام، يرضي الرب ولا يسخط الرب، يرفعني عند الرب ولا يسخطني ويذلني ويذنيني عند الرب. رباني في كل حركاته يرجع إلى أمر الرب سبحانه. ده معنى كلمة كونوا ربانيين في أنفسكم، في سلوكياتكم الخاصة. خلي بالكم، أعظم الناس حظا من ربوبية الله عز وجل الخاصة الربانيون، فالجزاء من جنس العمل. فلما كانوا ربانيين التصرف، يعني لا يخرجون في تصرفهم عن طبع الرب عز وجل، قام الله على أمورهم بالتربية والرعاية والإصلاح، فأصلح الله لهم شأنهم كله. وذكرنا من قبل أن من تربية الله للعباد أن في صور ابتلاء وبيربيهم بهذا البلاء درس الماضي. فإياك أن تغفل عن معنى التربية بالعقوبة والبلاء، كما أنك لم تغفل عن التربية بالمكافأة والمثوبة. الثمرة الثالثة، كن ربانيا في تربيتك للآخرين. كن ربانيا في تربيتك للآخرين. يعني عالم رباني يعني راسخ العلم، يحسن تربية من جعلت تربيته إليه، فيقوم بأمره ومصالحه فيرقيه شيئا فشيئا وطورا فطورا، يحفظه ما استطاع جهده كما حفظه الله. اسمع ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الرباني فقال: هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، صغار العلم قبل كباره، يعني التدرج، فأن تبدأ بالأصغر ثم ترتقي بهم إلى الأكبر. الأكبر إذا نظرت إلى التدرج في التشريع والتكاليف الشرعية عرفت كيف أن الله رب هذه الأمة برحمته سبحانه، فتدرج معهم في تحريم الخمر وكذا في أمور كثيرة أخرى، وليس هذا موضوع درسنا، ولكن أقول أن الربانية، السنة الربانية في التربية التدرج، فينبغي أن يبدأ الإنسان بالأسهل، فإذا استوعب الطلاب ذلك ارتقى إلى الأعلى، يبدأ بصغار العلم، فإذا استوعب الأبناء ذلك ارتقى معهم، وهكذا. يا إخواني، لما نتكلم عن ربوبية الله عز وجل، هذا يعني الإيمان به ربا، وهذا وحده لا يكفي لدخول العبد في مسمى أهل الإيمان. فمن آمن بالله ربا لا يدخل الجنة ولا يدخل في زمرة المؤمنين حتى يرضى به إلها فيعبده. ثالث، نحن نتكلم عن توحيد الربوبية، من رضي بالله ربا وفقط ويعبد سواه فقد كفر. توحيد الربوبية كان قويا عند المشركين متأصلا فيه، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء، مش دي معنى الربوبية، من بيده ملكوت كل شيء وهو يجيره ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون، قل من يرزقهم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، العزيز العليم، فيؤمنون بذلك كل إخوان. ولكن نقول أن هذا الإيمان وحده لا يكفي للدخول في مسمى الإيمان ولا يكفي لدخول الجنة، وإلا لدخل المشركون الجنة. حتى يمتثل العبد ذلة وخضوعا للرب عز وجل، ولهذا اسمعوا معي لهذه الآيات، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع إلى آخر الآيات التي ذكرناها الآن، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالإيمان الكامل بأنه هو رب كل شيء المتصرف بكل شيء وحده لا يكفي حتى تنصرف إلى عبادته وحده وتتبرأ من كل معبود سواه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، دي كلها آيات ربوبية. صدر الآية بإيه؟ اعبدوا. فتوحيد الربوبية يستلزم ولا بد توحيد الألوهية، يخلق ويعبد سواه، يرزق ويعبد سواه، يقوم على أمرك كله ويعبد سواه، نفسك وطعامك وشرابك وزوجك وولدك أنت وأولئك جميعا ملك الله ويعبد سواه، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. مثل هؤلاء يعبد من دون الله، تخوف في الدنيا فتترك عبادة الله الذي خوفك النار لأجل عبادة مخلوق خوفك شيئا في الدنيا. قلبه بيد الله وما يعذبك به بيد الله. المعاني دي لو ما وجدتش في قلب المؤمن يبقى معرفش يعني ان الله ربه. تاني يا اخوان، ربنا الله دي كلمة كبيرة جدا. ربنا الله يعني ايه الرب؟ المالك المتصرف السيد المربي. فالمعاني دي كلها لا تتحقق عندنا الا في ذات الاله سبحانه او في افعاله عز وجل، سواء صفة ذات او صفة فعل. لكن القلب يرى له سيدا سواه ومالكا غيره ومربيا مدبرا غير الرب سبحانه وتعالى، يبقى ما عرفناش ان ربنا الله. يبقى كلمة اصحاب الكهف الفتية المؤمنة ربنا الله مش كانت كلمة تخرج من افواههم وفقط، ده خالطت الابدان والمشاعر والعواطف والسلوكيات، وبالتالي بتدخل في اي امر في اي امر وتشعر ان لك رب يقضي لك ذلك. سهل خالص، اقول يا رب وهتفكر، اقول يا رب وهتمتلك. طب لو ما خرجهاش ولو ما فكهاش يبقى كده الرب المصلح سبحانه اللي بيربيني اراد ان يربيني على شيء، رضيت بك ربي ربا فاضطر به ربا في السراء وفي الضراء في المثوبة وفي العقوبة، فيحصل لك الرضا بقضائه وقدره. ودي منزلة أعلى من منازل الصابرين، منازل الرضا، منازل الرضا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا ربا. شاب كان بيحتضر فدي يذكرون يقولوا هتقبل على الله، تقبل على الله عز وجل، ها يعني في في في سكرات الموت وفي لحظات الموت الأخير. قال قلتم على من أقبل؟ قالوا على الرب. قال فمرحبا بالموت، أنا هأقبل على المربي المصلح المدبر السيد. فهمتوا معنى كلمة إخواني؟ وهذا الرجاء ينبغي أن يكون في قلب العبد عند موته واحتضاره، فكما يكون في قلبه الخوف من سيده ويحرص على امتثال أمره في حياته، ساعة سكرات الموت قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلم. يتذكر هذه المعاني الطيبة انه مقبل على ارحم الراحمين سبحانه وتعالى، فيبقى صوت الخوف يقوده في الدنيا حتى يقترب من الموت فتنفتح امامه ابواب الرجاء. قال تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. يبقى ربوبية بتستلزم عبادة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. شايفين المعنى ازاي يا اخواني غالب على ألسنة الأنبياء؟ تعبدوا ايه؟ سيدنا الرب ربكم ورب ابائكم الاولين. انتبه لما تلاقي قلبك متعلق باي وصفة من وصائف الدنيا قل ايه ده؟ هو انا ربي مين؟ هو ربي فلان ولا فلان ولا فلان ولا ربي الله؟ لما تلاقي نفسك بتاخذ الرشاوى او تدفع الرشاوى او تاخذ الربا او تعطي الربا او تعصى الرب باي صوره، لا لا لا لا، هو انا ربي مين؟ سيدي مين؟ اللي بتلقى منه الاوامر مين؟ هواي؟ مرادات نفسي؟ اوضاع المجتمع؟ اعراف الناس؟ أنا ربي الله. حدث نفسك بربوبية الله لك تنفرج بك كل ضائق. والله من كان ربه الله حقا فلا تقف أمامه عقبة، وإن وجد أمامه عقبات فليعلم أن الفرج في هذه العقبات التي اختارها الرب سبحانه وتعالى له. فاختار الله عز وجل لنبيه جوعا شهر وشهرين وثلاثة لأنه ربه. وما ربي أحد على عين الله كما ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال ذكره في العالمين إلى الملأ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، لأن اللي أدبه ورباه هو الله، إنه كان رباني. وهو ده يا إخواني لما نقول للناس كتاب الله وسنة رسول الله، تبعوا السنة تبعوا السنة، يعني كونوا ربانيين عشان تنفرج، عشان الضوائق والشدائد اللي بنمر بيها على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمة تنفرج. فمن كان ربه الله فهو الغالب المنتصر، من كان ربه الله قضيت له الحاجات ونال كل الطلبات، لأن ربه هو الله، هو رب كل شيء. ولهذا قال سبحانه وتعالى لما رجع موسى عليه السلام إلى قومه، قال فرجع موسى إلى قومه غضبان، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم، خلي بالك، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أن أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن. التذكير بالربوبية سنة الأنبياء وسنة المرسلين، سنة الأنبياء وسنة المرسلين. لماذا لا تعبده وهو ربك سبحانه وتعالى؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، يعني من الذي خلقكم ويصلحكم ومالككم. معاني الربوبية دي اوعى تغيب عن قلبك. قد جاءتكم موعظة من ربكم، الآيات اللي نزل الأحكام الشرعية اللي تتبعها دي حلال وحرام ويجوز ولا يجوز ومكروه ومستحب، الأحكام دي نزل من فوق سبع سماوات من الرب الذي خلق. هذا هو الهدى الذي تنصرح به الخلائق، ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، انتبه لهذا المعنى المتكرر في القرآن، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الكلمة دي ما تمرش عليك كده مرور الكرام، لا، قف عندها. الوحي نازل ده نازل من الرب الذي خلق، الرسول اللي أرسل هذا رسول الرب، الكتاب ده كتاب الرب سبحانه وتعالى. والله عز وجل رحيم في هذا الكتاب الذي شرعه لكم. اسمع إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. تكرر كلمة ربكم ربكم ربكم في تخفيف الله عز وجل الأحكام الشرعية تجعلك تقول لماذا لا أمتثل أحكام الرب سبحانه وتعالى. ربكم معكم إذا التزمتم بشرعه، إذا تستغيثون ربكم استجاب لكم. لما كان ربهم هو الله وحده، ما لهمش سادة إلا سيادة الله، الملكية يعلمون ملكية ذواتهم لله، فاستغيثوا استجاب لكم، استغاثوا بربهم قال تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم وفي الآية وفي آخر الآية يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. إني عذت بربي وربكم. إني عذت يعني لجأت وفوضت الأمر إلى ربي وربكم. فاهمين معنى كلمتكم؟ ربي وربكم. اللي مدبر أمري وأمركم هو الله، وأنا فوضت الأمر إليه واستعنت به سبحانه وتعالى. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. خلي بالكم، يعني مش فدعا الله، فدعا ربه الذي رباه والذي تربى بشرعه ودينه. بأهمية لفظ رب هنا، مش فدعا الله، لا، فدعا رباه. لازم نتعلم اخواني ما معنى ان ندعو الله وان نتوكل عليه. اني توكلت على الله ربي وربكم. وقال موسى: اني عذت بربي وربكم اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وصاحب ياسين اني امنت بربكم فاسمعون. شفت الاقبال والجرأة والشجاعه، لأن ربه هو الله عز وجل. فالرضا والإقبال وارتياح النفوس ورضا القلوب وتسارع الأبدان والجوارح لا يكون إلا لمن رضي بالله ربا. اللي ليه رب من هواه أو من المخلوقين أو من غير ذلك أضعف الناس وإن ملك قوى العالم. وبناء عليه أخواني اعلموا أنه لا نرضى إلا بالله ربا. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء؟ صحيح. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني هذه الآلهة لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لو اتخذت ربا غير الله إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة. هو ده ثواب ونهاية ومآل من رضي بالله ربا. فالرجل كل اللي اتكلم به رجل بسيط اسكاف، ما تكلم الا بمعنى الربوبية الذي يفهمه، ما تكلم الا به: الذي فطرني ان يردني الرحمن بضره، فيعلم ان الضر والنفع بيد الله، وان الذي خلق ابتداء هو الله. اني امنت بربكم، فاستمر في معاني الربوبية الى ان دخل بها الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب ارحم والدينا كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اصنعنا على عينك وربنا بتربيتك وأصلحنا بإصلاحك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا طالب العلم أقبل لنور الطب المنزل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. العلم زادك دوما ولسعادة منهل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. يا طالب العلم أقبل نور رب المنزل إلى علوم حياتي تكن حياتك أفضل.